الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا عبد أذن له سيده بالحج وأعطاه مالا، هل يجب عليه أن يحج؟ لا يجب عليه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شروطه إسلامه وحريته. أحرم صبي مميز بالحج، هل يصح حجه؟ نعم يصح. أحسنتم. وهل يجزئه ذلك أو لا بد إذا بلغ أن يحج حجة الإسلام؟ لا يجزئه. نعم، أحسنتم. ما المقصود بالإحرام الذي هو ركن من أركان الحج والعمرة؟ هل المقصود لبس الإزار والرداء؟ نعم، أحسنت. المقصود نية النسك، مقصود نية أحد النسكين بالقلب. طاف محدثا، هل يصح طوافه؟ لا يصح. طاف 5 أشواط أول النهار وأخر شوطين إلى آخر النهار، فطاف في آخر النهار شوطين الباقيين، هل يصح طوافه؟ لا يصح. ما حكم المشي وعدم الركوب في الطواف؟ المعتمد في المذهب هو الوجوب. أحسنت، المعتمد هو الوجوب، فلا يعذر إلا من كان مريضا، كان غير قادرا على المشي. بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: الثالث السعي، فيبدأ بالصفا فمروة سبعا ولاء في صفا بعد طواف واجب صحيح وبالوجوب نويه مع التصريح. مسنونه البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر، كذلك الإسراع بالميلين ويندب الستر مع الطهرين. رابعها حضور جزء الجبل في لحظة من ليلة النحر جعلي، ويندب الركوب ثم الذكر، يقوم أو يجلس من لا يقدر. وواجبات الحج 10 تجبر، بالدم إفراد بحج فاخبر، واحرم من الميقات ثم التلبية ثم الطواف للقدوم تابدية، وليلة النحر نزيلا بالمشعر، وللعشاءين بجمع أخر. قصر أو احلق وارمي جمرا في منى، وبتليالي الرمي فيها بالهنا. في ترك كل واجب منها دم، الإبل أعلاها ولدنا الغنم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث السعي، هذا الركن الثالث هو الثالث في الذكر على ترتيب الناظم، وأما بالنسبة للفعل فهو الثاني إذا جعل السعي بعد طواف القدوم، أو الرابع إذا جعله بعد طواف الإفاضة. قال: الثالث السعي، السعي ركن لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كان في الصحيحين: لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فيبدأ بالصفا كما قال تعالى: إن الصفا والمروة، بدأ بالصفا، قال صلى الله عليه وسلم: نبدأ بما بدأ الله به. في مروة سبعا، يجب أن تكون أشواطه 7 ولاء وتكون متوالية، ويتفر الفصل اليسير في صفا، أي في صفاء وحضور قلب. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، وروي مرفوعا. والمعنى أنه جعل لأن يذكر الله في هذه المواضع المباركة، فينبغي الحذر من الغفلة. قال: بعد طواف واجب صحيح السعي يكون بعد طواف، ويكون الطواف واجبا، يعني فلو كان لو كان تطوعا فإنه يعني يصح السعي، لكن عليه الدم إذا لم يعده، ينبغي أن يكون بعد طواف واجب. قال بعد طواف واجب صحيح لو تبين فساد الطواف مثلا لاختلال شرط فيه، فإنه يلزم منه فساد السعي ويعيد السعي بعد إعادة الطواف. إذا تبين فساد الطواف أعاد الطواف والسعي بعد طواف واجب صحيح. وبالوجوب نوه مع التصريح، إذن يسعى بعد طواف القدوم، وطواف القدوم واجب على المذهب، أو يسعى بعد طواف الإفاضة مثلا متمتع اعتمر في أشهر الحج، ثم لما جاء مثلا الثامن من ذي الحجة أحرم بحج، فإنه سيسعى بعد طواف الإفاضة مثلا مفرد وصل إلى مكة فطاف طواف القدوم، فإنه يسعى بعده، ويكون هذا السعي هو السعي الذي يكون ركنا من أركان الحج. وكذلك القارين مثله. قال بعد طواف واجب صحيح. وبالوجوب نوه، انوي أن الطواف واجب، يعني لاحظ وجوبه بقلبك، يعني يكون الطواف واجبا كما قال بعد الطواف واجب صحيح، وأيضا تنوي وجوبه. وبالوجوب نوه مع التصريح، يعني من التصريح بقلبك دون لفظ، النية محلها القلب، ليس مقصود التصريح باللفظ، حتى المذهب لا يذكرون هنا التلفظ بوجوب الطواف، النية محلها القلب. قال مسنونه، أي مسنون السعي، مسنونه البدء بتقبيه الحجر بعد ركعتي الطواف وقبل الخروج إلى الصفا، في حديث جابر بعد أن ذكر ركعتي الطواف قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. وهذا من السنن المهجورة، الآن تجد من يطوف إذا أكمل 7 أشواط صلى خلف المقام ركعتين ثم ذهب إلى الصفا، والسنة أن يعود إلى الركن فيستلمه إن قدر، إن لم يكن عليه زحام، وإلا ذهب إلى الصفا. قال مسنونه البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم رقي الصفا حتى رأى البيت ثم دعا، وفعل على المروة كما فعل على الصفا. وبالصفا ومروة يرقى الذكر للمرأة. قال كذلك، أي يسن كذلك الإسراع بالميلين، يسن الإسراع بالميلين للرجال، وهو المكان المعروف الآن تحت الأنوار الخضراء. ويندب الستر مع الطهرين، يندب للساعي الستر لو كان خاليا، أما ستر العورة عن أعين الناس فواجب، مع الطهرين مع طهر الحدث والخبث، يعني لو سعى محدثا أو سعى وعلى ثوبه نجاسة مثلا صح سعيه مع الكراهة، ولا خلاف بين العلماء في صحة سعي من سعى على غير طهر. وقد سبق أن قال لك في الطواف فاعدد مع الطهرين ستر العورة، هذه الثلاثة واجبة في الطواف، لكنه ذكرها هنا في السعي من المسنونات، فهي مسنونة في السعي واجبة في الطواف. قال رابعها، الركن الرابع حضور جزء الجبل، هذا الرابع على ترتيب الناظم. وأما بالنسبة للفعل فهو الثالث لمن قدم السعي، والثاني لمن أخره فجعله بعد طواف الإفاضة. قال رابعها حضور جزء الجبل، هذا الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. حضور جزء الجبل أي وجود الحاج بجزء الجبل، أي جبل عرفة، في أي موضع من عرفة، عرفة صعيد واسع لا يلزم أن يكون عند الجبل، بل يقف بعرفة في أي جزء منها، قال صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف. قال في لحظة من ليلة النحر، من ليلة النحر جعلي هذا الوقوف الركني الذي لا ينجبر بدم إذا فات وقته بطلوع الفجر، هو الوقوف ليلة النحر. أما الوقوف نهارا فواجب يجبر بدم، هذا المذهب، أن الوقوف الذي هو ركن هو الوقوف ليلة النحر، أما الوقوف نهارا فواجب يجبر بدم. فيجمع بين الوقوف بالنهار وبالليل، يعني لا يدفع من عرفة إلا بعد أن تغرب الشمس، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج من عرفة إلا بعد أن سقط قرص الشمس. قال ويندب الركوب، أي الركوب على الدواب، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع وقد شنق للقصواء الزمام. شاهد أنه وقف راكبا، فيندب الركوب. ثم الذكر يقوم، القيام أفضل من الجلوس، ولا يندب القيام في حق النساء. أو يجلس من لا يقدر، إذا كان غير قادر على القيام فإنه يجلس، لكن القيام في حق الذكر أفضل. قال وواجبات الحج، لما فرغ من بيان الأركان الأربعة وذكر تحت كل منها بعض مسائلها وأحكامها، تكلم هنا عن واجبات الحج. قال وواجبات الحج عشر تجبر بالدم، ولم يستوعب الواجبات، فاتته بعض الواجبات. قال وواجبات الحج عشر تجبر بالدم، فمن ترك شيئا من الواجبات فعليه دم. والدليل على وجوب الدم بترك شيء من هذه الواجبات ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال عشر تجبر بالدم. إفراد، الإفراد مندوب، يعني الحاج مخير بين الإفراد والقران والتمتع، والإفراد هو أفضل هذه الأنساك عند المالكية. الإفراد أن يحرم بالحج خالصا ليس معه غيره، يعني حج هو حج بلا عمرة، والقران أن يحرم بالعمرة والحج، فتكون العمرة داخلة في الحج، يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته، فلا فرق بين القارن والمفرد إلا في النية، أن المفرد ينوي الحج فقط والقارن ينوي الحج والعمرة، وأيضا في الهدي فالقارن عليه الهدي. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في الثامن من ذي الحجة مثلا، وعليه الهدي، فالهدي يلزم القارن والمتمتع دون المفرد. لكن ليس معنى هذا وجوب الإفراد، الإفراد أفضل أنساك الحج عند المالكية. قال خليل وندب إفراد بحج تجبر هكذا، وفي بعض النسخ فاخبروا، وفي بعضها تحبروا، في شرح البرقوقي تحبروا، وقد قال في سراج السالك قال أي تذكر في النظم وتكتب بالحبر في الورق. قال أحرم من الميقات، مراده الميقات المكاني. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. واختلف في ذات عرق، وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق، اختلف هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها عمر رضي الله عنه، في صحيح مسلم على الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر هو الذي وقت ذات عرق، لكن في البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وأما الجحفة فقد اندثرت من قديم، والناس الآن يحرمون من الرابغ وهو موضع قريب من الجحفة، الجحفة التي هي ميقات أهل الشام وكذلك أهل مصر وكذلك أهل المغرب العربي، هم يحرمون الآن من رابغ. ومن كان، إذن الحديث يدل على أن من كان خارج المواقيت، يعني من كان ميقات بينه وبين مكة يحرم من الميقات، من كان بين الميقات ومكة يحرم من موضعه، ومن كان في مكة فإنه يحرم بالحج من موضعه من بيته. أما العمرة فيحرم بها من الحل، يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة. إذن هذا قوله أحرم من الميقات، هذا واجب، فمن كان فرضه أن يحرم من الميقات وتجاوزه وأحرم بعده فعليه دم، ترك واجبا، ترك الإحرام من الميقات فعليه دم. والإحرام هو بالمعنى السابق نية الدخول في النسك، يعني هو منذ أن خرج من بيته، هو ما خرج من بيته إلا للعمرة مثلا أو للحج، لكن المقصود هنا نية خاصة وهي نية الدخول في النسك. قال ثم التلبية أيضا من الواجبات، فمن تركها رأسا لم يلبي، لم يقل مثلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لم يقل هذا رأسا فعليه دم. أو كذلك لو تركها في أول الإحرام فإن عليه دما، وهذا سبق عند قوله وسن غسل يوصل تلبية، وكنا أخذنا هناك أنها واجبة. ثم الطواف للقدوم مبدية، طواف القدوم، فمن تركه حتى خرج إلى عرفة فعليه دم، لأن طواف القدوم واجب على المذهب إلا أن يكون مراهقا. المقصود بالمراهق من خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، يعني إذا ذهب وطاف القدوم فاته الوقوف بعرفة، فهذا يترك طواف القدوم ليدرك الوقوف بعرفة. فمن تركه حتى خرج إلى عرفة فعليه دم إلا أن يكون مراهقا، أو مثلا تكون المرأة حائضة، أو يكون هذا الذي تركه لمرض وعجز. ثم قال ليلة النحر نزيلا بالمشعر، النزول بالمزدلفة ليلة النحر، يعني ليلة عيد النحر، هذا أيضا من الواجبات، ويكون بقدر حط الرحال. المبيت هو الأفضل، أن يبيت بالمزدلفة هو الأفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما القدر الواجب منه؟ القدر الواجب منه عند المالكية ما كان بقدر حط الرحال. وهي العشاءين بجمع أخر، يجمع المغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير، لكن جمع العشاءين بالمزدلفة جمع تأخير سنة ليس بواجب. قصر أو احلق، والحلق أفضل، الواجب الحلق أو التقصير، لكن الحلق أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة، قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، فأعاد اللهم في المحلقين، حتى قال في الثالثة أو الرابعة على الشك من الراوي والمقصرين، ورد في رواية الدعاء بالرحمة وفي رواية الدعاء بالمغفرة. قال وارمي جمرا في منى، يرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات، ثم يرمي الجمرات الثلاثة كل جمرة بسبع حصيات في الحادية عشر والثانية عشر، ويرمي أيضا في الثالثة عشر إن لم يكن متعجلا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه ما اتقى. إذا كان متعجلا فإنه يرمي في اليوم الحادية عشر وفي يوم الثانية عشر، إن لم يكن متعجلا فإنه يجب عليه أن يرمي في اليوم الثالثة عشر أيضا. قال وارمي جمرا في منى، وبيت ليالي الرمي فيها بالمنى، مبيت بمنى ثلاث ليال في ليالي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا واجب لمن لم يتعجل، والواجب منه ليلتان للمتعجل. فمن تركه فعليه دم، هذه الواجبات من تركها فعليه دم. قال في ترك، نعم، وبيت ليالي وبت ليالي الرمي فيها بالمنى، يعني مصحوبا بمناك، المنى جمع منية. هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. في ترك كل واجب منها دم، الإبل أعلاها وإن الغنم. من ترك شيئا من الواجبات فعليه دم، بدنة أو بقرة أو شاة يذبحها، يعني يذبح البقرة أو الشاة أو ينحر البدنة ويوزعها على فقراء الحرم. في ترك كل واجب منها دم، الإبل أعلاها فهي أفضل من غيرها، ولدن الغنم، الإبل أو البقر أو الغنم، والإبل أفضل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.